لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قد سمعنا هذه الآيات الكريمات في سورة البلد، هذه السورة المكية التي يقسم الله جل وعلا بهذا البلد. معنى لا أقسم أي أقسم، كما في قوله تعالى ما لك ألا تسجد. فهذا البلد الذي أقسم الله به هو مكة، كما هو مذهب جماهير المفسرين. ومكة معلوم أنها عظيمة شريفة عند الله جل وعلا، وأن بيته بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. كتب الله له جل وعلا أن يهاجر إلى أرض ذات نخل وهي المدينة لحكمة عظيمة أرادها الله جل وعلا. ثم عادت هذه البلاد التي هي مكة بلدا إسلاميا انطلق منه الخير بعد غزوة الفتح، بعد أن كان أهلها مسيطرون ومستضعفون للمؤمنين. الحاصل أن القسم هنا هو بمكة، ومن هنا أخذ الجمهور من أهل العلم إلى أن مكة أفضل البلدان. ولما فاضلوا بين البلدين الفاضلين على غيرهما وهي بين مكة والمدينة قالوا إن مكة أفضل. قد طال كلام أهل العلم في التفضيل بين مكة والمدينة، ولكن الحكم هو الأدلة، والدليل والأدلة قد دلت على أن مكة أفضل من المدينة، لأن بها البيت الحرام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة فيه بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. هذا دليل فصل في أن مكة أفضل. وقوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، هذه من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة مكية، وهي تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيحلها، سيكون حلالا بها، يحل القتال فيها، يحل له أن يقاتل أهلها. معلوم أن مكة حرام يوم خلق السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل القتال فيها لأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار وعادت حرمتها كما كانت، فإن ترخص أحد فقولوا إنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. فقوله: وأنت حل بهذا البلد، كما في قوله تعالى: إنك ميت، إخبار عن المستقبل، وأن هذه البلد التي أقسم الله بها أنها حرام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. وقع ما أخبر الله به جل وعلا في السنة الثامنة من فتح مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وحطم الأصنام وفتح هذا البلد الحرام. وهذا تأويل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أولها النبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله وبحصول الفتح. من هذه الآية أخذ العلماء كما قلنا أن مكة حرم، ولهذا فإنها حرم على الحلال والمحرم، لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لما جاء الله بهذه الآية المعترضة بين القسم والقسم الأول، قال: ووالد وما ولد، أقسم بالوالد وما ولد. والصحيح أن الوالد وما ولد هو كل ما سمي والد وكل ما سمي ولد من جميع الحيوانات، ويدخل في ذلك دخولا أوليا بني آدم. قد قال بعض أهل العلم إن المراد بني آدم وذرية آدم وذريته. قال بعضهم إنه إبراهيم الخليل، لأنه هو الذي دعا لأهل هذا البيت، وولده المراد به إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذين القولين يدخلان في هذا القول العام. فالصحيح أنه كل ما سمي والد وكل ما سمي ولد فيدخل في هذا الحديث. قال بعضهم إن قوله وما ولد المراد به العقيم الذي لا يلد، وتكون هنا نافية، لكن هذا خلاف الصحيح. الصحيح كما قلنا هو أن المراد به ووالد، أي جميع ما يلد ويكون والد وجميع ما يكون ولد من جميع المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إخبار من الله جل وعلا أن جنس هذا الإنسان مخلوق في كبد، أي في مشقة، في تعب، في نصب، لأن الكبد هو التعب والشدة والمشقة. لهذا حينما تنظر إلى الإنسان فإنه في مشقة في أمور دنياه وفي أمور آخرته، يلد ويحصل له من الآلام، يحصل له من الأوجاع، ويحصل له من الختان ونحو في صغره، ومن الأوجاع التي تكون له في صغره، ثم يشب ويكون في حالة خطرة من التأديب والترتيب، وثم يكون غلاما، وهكذا هو دائم في كبد، في كبد مع أمور دنياه، في شدة من أمور دنياه، حتى يأتيه الموت. ثم هذا الموت الذي يأتي بالسكرات العظيمة، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، ولكن يهونها يا عائشة أنك زوجتي في الجنة. ثم تأتي الشدائد يوم القيامة وما فيها مما أوردناه سابقا في السور الماضية، فهو في كبد. أما القول الذي قال إن كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مستويا مستقيما، فهذا قول غير بعيد، لأن من معاني كبد في اللغة أن الأمر المستقيم، ولهذا الشمس في كبد السماء، الشمس في كبد السماء أي لأنها في هذا الحال تكون مستوية، فالمعنى يقول ولقد خلقنا الإنسان مستويا معتدلا كما قال في آية سورة الطارق، لكن هذا أيضا ليس ببعيد، لكن المراد به هو الأول، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أيظن هذا الإنسان الذي إذا أصابه سراء تكبر على الله جل وعلا، كما في الآية الماضية حينما يقول ربي أكرمن أعطاني هذا الأمر لأنني أستحقه، فحينئذ تكبر وقال أوتيت هذا بحولي وقوتي. أيظن هذا المسكين أنه لا يقدر عليه أحد؟ بل الله جل وعلا قادر عليه. قد ذكر أن رجلا كان من المشركين أوتي قوة عظيمة، وكان يأتي بالأديم بالجلد فيجعله تحت قدميه فيقول لغيره من الناس الحاضرين حوله جروا هذا الأديم، فيجتمعون عليه العشرة وأكثر فلا يستطيعون أن يزلزلوا قدميه، فكان يستغل هذه القوة في عداوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول أخبروا محمدا أني صاحب قوة. فهذا أيضا لعل المراد بهذه الآية من كان على هذا النحو، الله جل وعلا منكرا عليه أيظن أن لن يقدر عليه أحد، بل هو في غاية الضعف، في غاية الضعف والمهانة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هذا المسكين لأنه لا ينظر إلا إلى الدنيا ويحكم على نفسه وعلى الغير بمنظار الدنيا، يقول إنني أهلكت مالا لبدا أي كثيرا، لأن اللبد هو المتجمع بعضه على بعض، فيقول هذا المسكين إنني أهلكت مالا كثيرا في دنياي، فهذا مما يدعوه إلى الاغترار والتكبر. قد ذكر أن رجلا أسلم فكان يقع فيما توجبه الكفارة، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا الرجل من الموافقين، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأمره بالكفارة، فيقول ما آتي محمد إلا ويقول كفر كفر، قد ذهب مالي وقد أنفقت مالا كثيرا. أيضا هذه الآية تعم مثل هذه الحالة، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ هذا الإنسان الذي يتكبر، هذا الإنسان الذي يجعل منظاره وحكمه على الأشياء بمنظار الدنيا، أيحسب أن الله لا يراه، لا يرى قوله، لا يسمع قوله ولا يرى فعله؟ بلى، فهو حينئذ سيسأله عن جميع أفعاله، ومن ذلك المال، من أين، ممن أو من هو الذي أعطى هذا المال، وفيما أنفق هذا المال، ومن أين اكتسب هذا المال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل إلى أن خمس منها، وأن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم يخبر الله جل وعلا استفهاما تقريريا هذا الإنسان الذي يقول هذه الأقوال ويفعل هذه الأفعال، ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ألم نجعل له عينين على هذا الوضع في أحسن حال، ولسانا ينطق به ويعبر عن ما في ضميره، وشفتين اللتان تساعدانه في النطق ويكونان مغطيان على فمه ومجملان بدنه وما خلق الله له من هذا اللسان. لا شك أن هذه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العبد، ولهذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم أن تصرف هذه الحواس في طاعة الله جل وعلا، وحذر عليه الصلاة والسلام أن تصرف في معاصيه. وهديناه النجدين، النجد هو الطريق المرتفع، ولهذا سمي نجد نجدا لأنه مرتفع الآن تهامة. فالمراد به هنا طريق الخير وطريق الشر، هداه الله جل وعلا إلى طريق، بين له طريق الخير وبين له طريق الشر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه، كما في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهداية هنا هداية بيان، هداية إرشاد، هداية إعلام. أما هداية التوفيق فهي لمن يشاء الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا بين لجميع الخلق هداية الدلالة وهداية الإرشاد بإنزال الكتب وإرسال الرسل. أما هداية التوفيق والسداد فهذه لمن شاء من عباده سبحانه وبحمده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالإنسان حينئذ لا يكون له عذر بأن الله جل وعلا قدر شيئا عليه من طرق الشر، لأن الله أعطاه العقل الذي يميز به بين الصواب من الخطأ ويميز به من الحق والباطل، ثم بين له، قال: هذا طريق الصواب، هذا طريق الجنة، وهذا طريق الشر، هذا طريق النار. فالعاقل بعقله يسلك طريق الجنة، فحينئذ لا عذر له إذا سلك طريق الشر، لأن الاحتجاج بالقدر لا يكون في المعاصي، إنما الاحتجاج بالقدر يكون في المآيب لا في المصائب، يكون في المآيب لا في المصائب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ثم قال مستفهما استفهاما إنكاريا وحاثا عباده محظظا لهم على الخير، على طريق الخير، قال: فلا اقتحم العقبة. الاقتحام هو أن تلقي بنفسك في شيء ما من غير تروي، أن تأتي إلى شيء ما فتذهب إليه، تلقي فيه بنفسك من غير تفكر، هذا هو الاقتحام. ولهذا اقتحم فلان في المعركة، هذا هو معنى في اللغة. أما العقبة في أصلها اللغوي فهي الطريق الذي في الجبل، منها عقبة كذا وعقبة كذا، أي أنها تكون في الجبل مرتفعة. هذا إشارة، ضرب الله مثل بهذا المعنى اللغوي للإنسان، فيقول: أفلا يقتحم العقبة؟ هذه العقبة هي النار. قد قال بعض من العلماء إنها جسر قبل النار، الحاصل أنها هي ما يوصل إلى النار. فيقول رب العزة والجلال: أفلا يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد الهوى والشيطان فيقتحم هذه العقبة بطريق الخير الذي دعاه إليه؟ ثم قال: وما أدراك ما العقبة؟ أي ما أدراك يا محمد ما اقتحام هذه العقبة؟ كيف يكون هذا الاقتحام حتى يحصل أو تحصل النتيجة المرضية؟ قال جل وعلا مبينا بعض أنواع هذا الطريق، لينبه على الأنواع الأخرى التي أرشد إليها القرآن وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فك رقبة، الفك هنا هو حل شيء موثوق، فإذا كان الشيء موثوقا قلت فككت هذا الأمر. والرقبة هنا هو العبد المملوك، كأنه موثوق بهذه الملكية، فيأتي الإنسان فيفك أسر هذا العبد، بمعنى يشتريه من سيده ثم يعتقه حرا لله، لوجه الله جل وعلا. هذا المراد فك رقبة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضل هذا العمل، قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام هو إطعام الفقير، إطعام المحتاج. الأصل هو إنما قال إطعام ليدل على أوجه الخير في مساعدة المحتاج ومساعدة الفقير. هذا الإطعام متى يكون؟ في يوم ذي مسغبة، أي يوم فيه الجوع فيه الشدة، فحينئذ إذا كان هذا اليوم فيه جوع وفي شدة وفيه شح بالأموال يكون المال عزيز، فإنفاقه حينئذ يكون من أعظم أوجه البر. هذا الإطعام يكون لمن؟ يكون لمن يستحقه، لأهل المستضعفين والمساكين. فقال جل وعلا يتيما ذا مقربة. اليتيم هو من مات أبوه وهو قبل البلوغ، فإذا بلغ لم يكن يتيما في اصطلاح الشرع، أما في اصطلاح اللغة فهو من فقد أباه وأمه أو فقد أحدهما. فهذا اليتيم هو من أقارب هذا المطعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على ذي الصلة صدقة وصلة، فله في هذه الحالة أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة لهذا القريب، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي مسكين بلغت به الحاجة إلى أنه أصبح لصيقا بالتراب، كأنه يقول لا مأوى له إلا التراب، لا لباس له إلا أن يلصق نفسه بالتراب. من هذه الآية قال بعض أهل العلم إن المسكين أشد حاجة من الفقير، ولكن هذا خلاف الصحيح. الصحيح أن الفقير أشد حاجة، وهو من لا يجد كفايته أو يجد بعضها دون النصف. أما المسكين عند الفقهاء فهو من يجد نصف الكفاية فما دونه، لأن كما قلنا الفقير أشد حاجة، لأن الله ذكر أن المساكين في سورة الكهف قال في السفينة وكانت لمساكين، فدل على أن المسكين يملك شيئا. فالحاصل أنه من حيث الناحية الفقهية فالفقير أشد حاجة من المسكين على الصحيح من قولي العلماء. ثم كان من الذين آمنوا، أي هذه الأوصاف أوصاف الخير هي أوصاف عظيمة، وهي أوصاف دعا إليها الكتاب ودعا إليها السنة، من أعظمها الإطعام كما سمعنا في هذه الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى الإطعام، دعا أمته إلى الإنفاق. جاء رجل فقال أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وبين أن الصدقة في حديث أبي هريرة الصحيح قال ما نقص مال من صدقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ثم يعطي ثم يعطي. قال الصحابي، قال الأعرابي إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يدخر ليومه وليلته شيئا، ينفق ذلك في سبيل الله، لأن المال من أحب الأمور إلى النفس، فإنفاقه يدل على أن النفس زاكية وأن النفس مؤثرة الدار الآخرة على الحياة الدنيا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البخل ومن الشح كما حذر من ذلك القرآن. هذه الأمور على فضلها وعلى الدعوة إليها لا تنفع إلا إذا حصل إيمان. لهذا أخر الله هذا تأخير ذكر، لكنه أعلى درجة وهو شرط، وهو الإيمان. الإيمان المتمثل التصديق بالجنان، القول باللسان، العمل بالأركان. إيمان بأن الله واحد لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو. إيمان بربوبية الله، إيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذا الإيمان إذا حصل فإن أوجه الخير تنفع حينئذ، وإلا فلا تنفع. لا ينفع الأمل إلا بإيمان، ومن الإيمان الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا. ولهذا فإن من شرطي قبول العمل أن يكون صوابا، وأن يكون العبد فيه مخلصا لله جل وعلا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال صوابا خالصا، خالصا لوجه الله، لا تريد به رياء، لا تريد به سمعة، لا تريد به حاجة من حاجات الدنيا، خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. المؤمنون إذا حققوا الإيمان وقاموا بالأعمال الفاضلة الطيبة، هذا بهذا يكون مجتمعهم مجتمعا خيرا. لكن متى يكون هذا ومتى يحصل؟ إذا تواصى بعضهم مع بعض، تواصوا بالصبر، الصبر على طاعة الله بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر بكف النفس عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر رياء، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الصبر، أرشد إلى الصبر على طاعة الله، وبالكف عن محارم الله، وبالصبر عما يأتي، عما يرد المؤمن في هذه الحياة من البلايا ومن المحن. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إذا كان المؤمنون قد حققوا هذا، فإنهم حريون بالخير في الدنيا وفي الآخرة. تواصوا بالمرحمة، يرحم بعضهم بعضا. الراحمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تراحموا، عطف بعضهم على بعض. ومن مقتضى الرحمة ألا يؤذي بعضهم بعضا، لا بقول ولا بفعل ولا بغيره. هكذا شأن المؤمنين، كما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسارة، في هلاك، في الدنيا وفي الآخرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا فإن شأن المؤمنين وشأن المؤمن أن يعلم ما في الكتاب، يعلم ما دعت إليه السنة، ثم يعمل به، ثم يدعو إليه، ثم يصبر على الأذى فيه. ثم بين الله شأن الكفار، قال: أولئك شأن المؤمنين، أولئك أصحاب الميمنة الذين هم على هذا الشأن. ثم بين أصحاب المشأمة الذين هم أصحاب الشمال، الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم وهم الكفار. قال عنهم جل وعلا: والذين كفروا بآياتنا، أي جحدوا بها، فلم يصدقوا رسولا ولم يؤمنوا بكتاب، أولئك جزاؤهم في الآخرة أنهم أصحاب المشأمة، أنهم أصحاب النار. ولهذا قال: عليهم نار مؤصدة. معنى مؤصدة أي أنها مغلقة عليهم، قد أحاطت بهم، مطبقة عليهم، من قولك: أوصدت الباب إذا أغلقته.